قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. لولاه لم يفقه ولم يدم، لله طرا هذه النعم. من يا ترى قد علم الإنسان ما لم يكن في الظن والحسبان؟ من يا ترى قد علم الإنسان ما لم يكن في الظن والحسبان؟ غير الإله الواهب المنان، ما بعد فضل الله من كرم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. لولاه لم يفقه ولم يدم، لله طرا هذه النعم. هذا يراعي وهو لي سلاح، أمضى من النبال والرماح. هذا يراعي وهو لي سلاح، أمضى من النبال والرماح. فإنه وسيلة الصلاة، والعلم كنز بالغ القيم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. لولاه لم يفقه ولم يدم، لله طرا هذه النعم. بالقلم أكتب ما أشاء، وأرسم النجوم في السماء. بالقلم أكتب ما أشاء، وأرسم النجوم في السماء. فإنه ينسابك الضياء، لكي ينير عتمة الظلم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. لولاه لم يفقه ولم يدم، لله طرا هذه النعم. أسمو به في عالم كبير، محلقا كالطائر الصغير. أسمو به في عالم كبير، محلقا كالطائر الصغير. مسبحا للخالق القدير، من خلق الوجود من عدم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. قد علم الإنسان بالقلم، علمه الرحمن ما علم. لولاه لم يفقه ولم يدم،